أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الجملة الشرطية حيث أنها تدل على أن الجزاء مرتبط بالشرط، وتدل على أن المدلول التصوري للجزاء مرتبط بالشرط. هل يسري هذا الارتباط من المدلول التصوري إلى المدلول التطبيقي، فيكون المدلول التصديقي للجزاء أيضا مرتبطا بالشرط أم لا؟ قلنا كلا الأمرين ممكن ومعقول. رأيت الأمر هذا يرتبط باختيار المتكلم، الأمر بيده. ثم فصلنا، قلنا أن تفصيل الكلام في ذلك هو أن الجزاء تارة يكون جملة خبرية وأخرى يكون جملة إنشائية. بالنسبة للجملة الخبرية تقدم الحديث، سلام عليكم. بالنسبة للجملة الإنشائية، إذا كان الجزاء جملة إنشائية، كما إذا قال إن جاء زيد فأكرمه، خذ الجزاء هنا إنشاء أمر. خذ المدلول التصديقي لجملة أكرمه عبارة عن طلب الوجوب، أن يكون المتكلم يريد وجوب الإكرام، أن يقصد المتكلم وجوب الإكرام، طلب الإكرام. هذا هو المدلول التصديقي للجملة الأمرية، الجملة الإنشائية. هنا أيضا قلنا بالإمكان أن يكون الكلام على أحد وجهين، على إحدى صورتين. بعد هذا اختياره بيد المتكلم. الوجه الأول هو ما تقدم بالأمس، أن يكون المدلول التصديقي للكلام، المدلول الجدي النهائي للكلام، موازيا ومطابقا لمفاد مجموع هيئة الجملة الشرطية. مجموع الجملة الشرطية يعني بأداة شرطها وبجملة شرطها وبجملة جزائها، مجموع هذه الجملة، جملة إن جاء زيد فأكرمه، ما هو مفادها؟ مجموع هذه الجملة، مجموع هذه الجملة مفادها ومدلولها التصوري عبارة عن الربط بين وجوب إكرام زيد وبين مجيء. هذا هو مفاد هيئة الجملة الكاملة. يعني الذي يأتي إلى ذهننا ونتصوره عندما نسمع هذه الجملة، ماذا يأتي إلى الذهن؟ يأتي هذا المعنى، الربط، الارتباط بين وجوب إكرام زيد وبين مجيئه. هذا هو مفاد هيئة الجملة الكاملة. فإذا افترضنا أن مراد المتكلم الجدي النهائي، يعني المدلول التصديقي الجدي لكلامه، مراده النهائي أيضا كان مطابقا وموازيا لهذا المفاد التصوري الذي فرضناه، يعني كان مقصود المتكلم جدا من هذه الجملة عبارة عن بيان هذا الربط بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد. لم يكن مقصوده الجدي إيجاب الإكرام فعلا، إيجاب إكرام زيد، وإنما كان مقصوده الجدي أن يوضح لك أنه يوجد ارتباط بين وجوب إكرام زيد وبين مجيئه، وجوب إكرام زيد منوط ومرتبط بمجيئه. هذا الذي كان يريد أن يبينه. فالمدلول التصديقي للكلام مطابق وموازي لمفادي هيئة الجملة الكاملة. في مثل هذا الفاظ من الواضح أن الجزاء وحده ليس له مدلول تصديق. الجزاء جملة أكرمه، هاي الجملة لها مدلول تصوري، يعني عندما نسمع أكرمه يأتي إلى ذهننا معنى وجوب الإكرام، لها مدلول تصوري عليكم السلام ورحمة، لكن ليس لها مدلول تصديقي، يعني لا تكشف هذه الجملة عن أن غرض المتكلم جدا هو إيجاب الإكرام، ما إلى مدلول تصديقي. لأنه افترضنا أن المدلول التصديقي لمجمل الكلام عبارة عن بيان الرابط بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد، ليس هو عبارة عن بيان وجوب الإكرام فعلا. فيبقى الجزاء متمحضا في مدلوله التصوري وليس له مدلول تصديقي. فلا يأتي هذا الكلام بعد أنه هل يسري الرابط من المدلول التصوري للجزاء إلى المدلول التصديقي للجزاء، هذا الكلام بعد كلام خاوي لا فارغ لا معنى له، إذ لا مدلول تصديقي للجزاء حتى يسري الربط إليه. هذا أحد الوجهين، يمكن أن يقصد المتكلم هالمعنى. الكلام اللي ذكرناه بالآن خلاف الظاهرة هذا، يعني إذا تحدثوا أحسن، لأن سوف نتحدث مفصلان، يعني ذاك الكلام استعجلنا في بيانه، بس بعدين نشوف أنه ياهو الظاهر. الآن نريد أن نقول أن كلا الأمرين معقول، يعني هم ممكن ومعقول هذا الوجه الذي ذكرناه، وهو أن يكون مقصود المتكلم جداً من بيان هذه الجملة عندما قال إن جاء زيد فأكرمه، يكون مقصوده يريد يبين أن هناك ارتباطا بين وجوب إكرام زيد وبين السلام عليكم ورحمة الله وبين مجيئه. مو مقصوده الجدي أنه يوجب الإكرام إكرام زيد لا، وإنما مقصوده الربط بين الجزاء والشرط، هذا ممكن. الوجه الثاني الذي هو أيضا ممكن هو أن نفترض، لا بالعكس، أن نفترض أن المدلول التصديقي بالكلام مطابق وموازي لمفاد جملة الجزاء وليس مطابقا لمفاد مجموع الجملة الكاملة، جملة الشرطية الكاملة لا، وإنما المدلول التصديقي الجدي للمتكلم، يعني مراده الجدي، مطابق وموازي لمفاد الجزاء. ومفاد الجزاء ما هو؟ مفاد الجزاء الوجوب، وجوب الإكرام. فنفترض أن المتكلم غرضه الجدي ومراده الجدي أيضا هو إيجاب إكرام زيد، لكنه إيجاب منوط بمجيئه، يريد أن يبين وجوب إكرام زيد وجوبا منوطا ومرتبطا بمجيئه. السلام عليكم ورحمة الله. حينئذ تصبح جملة الجزاء ذات مدلول تصديقي علاوة على مدلولها التصوري جملة أكرمه، إضافة إلى مدلولها التصوري وهو أنه عندما نسمعها يأتي إلى ذهننا معنى الوجوب، إضافة إلى ذلك تصبح ذات مدلول تصديق، يعني تكشف كشفا تصديقيا عن أن مراد المتكلم وما في نفس المتكلم وما في داخل القرارة نفسه هذا هو إيجاب إكرام زيد وإلزام المكلف بإكرام زيد، لكن إلزاما منوطا ومرتبطا بمجيء زيد. في مثل هذا الفرض، حيث أن المدلول التصديقي للكلام عبارة عن الطلب، عن الوجوب، إلزام، إيجاب. خب الوجوب له مرحلتان كما نعلم، مرحلة جعل ومرحلة مجعول. فهنا أيضا ينشق الأمر إلى شقين، كلاهما ممكن. ممكن أن يختار المكلف المتكلم الأول، ممكن أن يختار الثاني. الأول أن يكون غرض المتكلم ربط الوجوب بكلتا مرحلتيه بالشرط، غرضه أن هناك وجوبا للإكرام منوطا ومرتبطا بمجيء زيد، يعني جعل الوجوب، إنشاء الوجوب أيضا منوط ومرتبط بمجيئه، بحيث قبل أن يأتي زيد، قبل مجيئه لا يوجد جعل، لا يوجد حكم، لا يوجد إنشاء أصلا. هذا معناه أن الوجوب حتى في مرحلة جعله منوط ومرتبط بالشرط، بحيث قبل تحقق الشرط لا جعل للوجوب. هذا ممكن. من الممكن هم شكل آخر، وهو أنه لا، الوجوب نفسه يكون مرتبط بالشرط يعني المجعول، أما جعله فهو غير مرتبط بالشرط، يعني حتى قبل تحقق المجيء، قبل تحقق الشرط يوجد جعل للوجوب من قبل الجاعل، من قبل الآمر، لكن المجعول وهو الوجوب منوط ومرتبط بالشرط. هذا هم ممكن. إذا صار الثاني، يعني إذا ارتبط الأول، يعني إذا ارتبط الجعل والمجعول معا بالشرط، حينئذ النتيجة أن الرابط قد سرى من المدلول التصوري للجزاء إلى مدلوله التطبيقي، لأن المدلول التصوري للجزاء هو الوجوب، نفس الوجوب. المدلول التصديقي للجزاء جعل هذا الوجوب وإنشاء هذا الوجوب من قبل المتكلم. الجعل الذي هو أمر ثابت في نفس الآمر، في نفس الجاعل، هذا هو المدلول التصديقي للجزاء. فإذا كان الجعل والمجعول كليهما، كان الجعل والمجعول كلاهما كانا مرتبطين بالشرط، فهذا معناه أن الارتباط والرابط سرى من المدلول التصوري للجزاء إلى مدلوله التصديقي. وإذا كان بالنحو الثاني لا، ومعناه أنه لم يسري الرابط. إذن فالنتيجة أن الجزاء إذا كان جملة إنشائية، فمن الممكن أن يكون المدلول التصديقي والمراد الجدي للمتكلم مطابقا لمفاد هيئة الجملة الشرطية، وحينئذ لا يسري الربط إلى المدلول التصديقي للجزاء. هذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه له. ومن الممكن أن يكون المدلول التصديقي والمراد الجدي للمتكلم مطابقا لمفاد الجزاء، وحينئذ إذا كان الجزاء الذي هو الوجوب بجعله ومجعوله بكليهما مرتبطين بالشرط، فهذا معناه أن الربط سرى إلى المدلول التصديقي، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذا النحو الثاني. أيضا إذن ألخص ما ذكرناه لحد الآن. تلخص من جميع ما ذكرناه أن ربط المدلول التصديقي للجزاء ربطه بالشرط، وعدم ربطه بالشرط كليهما أمر ممكن ومعقول، والقضية بيد المتكلم. إن كان المدلول التصديقي لكلام المتكلم والمراد الجدي له، إن كان على طبق مفاد هيئة الجزاء جملة الجزاء، فحينئذ الربط يسري إلى المدلول التصديقي للجزاء. أما إذا كان المراد الجدي للمتكلم على طبق هيئة مجموع الجملة الكاملة، هيئة الجملة الشرطية الكاملة، حينئذ لا يسري الربط من المدلول التصوري للجزاء إلى مدلوله التصديقي. وبعبارة أخرى، عندما يكون المدلول التصديقي للقضية موازيا ومطابقا لمفاد هيئة الجملة الشرطية الكاملة، هنا لا يسري الربط إلى المدلول التصديقي. وعندما يكون مطابقا وموازيا للجزاء، حينئذ يسري. أي يبقى حينئذ هذا السؤال، وهو خب قلتم كلا الأمرين ممكن ومعقول، أيهما هو الظاهر عرفا من الكلام؟ المتكلم العرفي عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، شنو الظاهر من كلامه؟ الظاهر من كلامه أن مدلوله، أن المراده التصديقي الجدي بيان الرابط بين الجزاء والشرط. أو ظاهر كلامه هو أن مراده التصديقي الجدي إيجاب الإكرام، أيهما؟ المدلول التصديقي لكلامه هل هو مطابق وموازي لمفاد هيئة الجملة الكاملة، يعني الربط، يريد يبين الربط بين هذا وهذا، ما يريد يقول أن هذا، ما يريد يبين الوجوب، وجوب الإكرام، يريد يقول أكو ارتباط بين وجوب الإكرام وبين مجيء زيد، هذا هو الظاهر من كلامه؟ هل الظاهر من القضية الشرطية عرفان عبارة عن أن المدلول التصديقي الجدي للكلام إنما هو على طبق مفاد كل الجملة، يعني الربط، أو الظاهر من القضية الشرطية عرفان هو أن المدلول التصديقي الجدي للمتكلم على طبق جزاء لكن منوطا بالشرط، بس المدلول التصديقي يعني محور ومصب الإرادة التصديقية والدلالة التصديقية الجزاء، مصب القصد الجزاء، مصب القصد الجدي للمتكلم الرابط بين الجزاء والشر، أو مصب القصد الجدي للمتكلم الجزاء لكن منوطا بالشر، أيهما؟ هذا الذي نريد أن نتبينه الآن. قد يقال أن الظاهر هو الثاني، يعني مقصوده، ظاهر من كلامه أن مقصوده هو الإيجاب، إيجاب الإكرام، لكن إيجابا منوطا بالمجيء. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، وذلك باعتبار أن الفرض الأول وهو أن يكون مقصوده الجدي عبارة عن الربط بين الجزاء والشر، هذا خلاف مقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. ما المقصود من عالم الإثبات وما المقصود من عالم الثبوت؟ المقصود من عالم الإثبات يعني عالم الكلام، عالم المدلول التصوري للكلام، ما نفهمه من الكلام، ما نتصوره عندما نسمع الكلام. هذا عالم الإثبات. المقصود من عالم الثبوت يعني عالم المراد الجدي للمتكلم، عالم الثبوت يعني عالم واقع ما يريده المتكلم، مدلول التصديقي، عالم المدلول التصديقي الجدي للمتكلم، هذا هو عالم الثبوت. خب، مقتضى أصالة التطابق بين هذين العالمين هو أن يكون مقصوده الجدي بيان وجوب إكرام زيد، لكن وجوبا منوطا بالشرط بالمجيء. كيف؟ باعتبار أننا بحسب عالم الإثبات، بحسب عالم الدلالة التصورية للكلام، يعني ما نفهمه ونتصوره عندما نسمع هذه الجملة، ما لا يأتي إلى ذهننا؟ ما يأتي إلى ذهننا ونتصوره عندما نسمع الجزاء المرتبط بالشر، يأتي إلى ذهننا الوجوب، وجوب الإكرام المنوط بالشرط. لأن قلنا فيما سبق أن أداة الشرط تدل بالدلالة اللفظية الوضعية التصورية، تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط. فالذي يأتي إلى ذهننا هو أنه وجوب للإكرام، لكن وجوب مشروط بمجيء. هذا المعنى يجي إلى الذهن، هذا هو الذي يأتي إلى الذهن. خب، هذا مقتضى مقام الإثبات. خب، أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت تقول أنه ما نفهمه ونتصوره هو المراد، هو المراد الجدي في عالم الثبوت. إذن فيقتضي أن يكون المراد التصديقي الجدي للمتكلم أيضا عبارة عن هذا الوجوب، جعل وجوب منوط بالشرط، هذا هو مراد المتكلم. وهذا معناه أنه إذن فظاهر القضية الشرطية هو أن المدلول التصديقي الجدي لهذه القضية عبارة عن الجزاء منوطا بالشار، وليس عبارة عن الربط بين الجزاء والشار. بس بيان الربط أوضح فيها من جاء عام، هذا ما يمكن أن ندعي أنه يريد بيان الربط بين جملة الجزاء والجزاء، لكن هنا يعني اختلاف قائل، يعني تؤيدون هذا الذي قد يقال. بس تقول بالجملة الخبرية هذا يأتي، ممكن واحد يقول هذا يريد يبين الربط بين جملة الجزاء. أما هنا ليش؟ لأنه خلاف أصالة التطابق. خب، بس خلينا نشوف أصالة التطابق هاي توكي الخبز ما توكي. هذا ما قد يقال. إذن فأصالة التطابق تقتضي هذا، أن يكون الجزاء الذي هو بحسب المدلول التصوري مرتبط بالشرط، أن يكون بحسب المدلول التصديقي أيضا يكون مرتبط بالشرط، يعني مراده الجدي التصديقي هو جعل وجوب للإكرام، لكن هذا الوجوب وجوب مشروط بمجيء زيد. أما أن نأتي ونقول أنه لا، المدلول التصديقي لكلامه هو الرابط، مغرضه الجدي بيان الرابط بين الجزاء والشر. خب، هذا الرابط بين الجزاء والشر، هذا خب بعد ما يقدر يرتبط بالشرط، الربط بين الجزاء والشرط مو معقول أن يربط بالشرط. الربط بين الجزاء والشرط هل يعقل أن يكون هذا الربط هم منوطا ومرتبطا بالشرط؟ هذا فما له معنى. فراح ينفصل المدلول التصديقي عن المدلول التصوري، ما يتطابق. المدلول التصوري هو ربط الجزاء بالشرط، المدلول التصديقي صار عبارة عن شنو؟ الغرض الجدي عبارة عن شيء لا يرتبط بالشرط، وذاك الشيء هو نفسه الربط بين الشرط والجزاء، هذا بعد لا يرتبط بالشرط. فاختلف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري، بينما هذا خلاف الظاهر. ظاهر الكلام أن يكون المدلول التصوري والمدلول التصديقي متطابقين، عالم الإثبات وعالم الثبوت متطابقين. هنا لو قلنا أن مراد المتكلم مراده الجدي هو بيان الربط بين الجزاء والشر، يكون قد خالف المدلول التصديقي خالف المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري مرتبط بالشر، المدلول التصوري مرتبط بالشرط، الجزاء مرتبط بالشرط، هذا هو المدلول التصوري للجملة. فالمدلول التصوري سنخ معنى مرتبط بالشرط، لكن المدلول التصديقي صار شنو؟ صار عبارة عن الربط بين الشرط والجزاء. الربط بين الشرط والجزاء طبعا لا يرتبط بالشرط، نفس الربط لا يناسب بالشرط، لا يرتبط بالشرط. فالمدلول التصديقي أمر غير منوط بالشرط، أما المدلول التصوري أمر منوط بالشرط، اختلف. وهذا خلاف صارت التطابق بين عالم الثبوت وعالم الشرط، بخلاف ما إذا قلنا أن المراد الجدي والمدلول التصديقي هو بيان وجوب، ها جملة الجواب، بيان وجوب إكرام زيد. هنا المدلول التصديقي والمدلول التصوري متطابقين. المدلول التصوري عبارة عن شيء منوط بالشرط، يعني وجوب منوط بالشرط. المدلول التصديقي الجدي هم بيان وجوب منوط بالشرط، تطابق المدلولان. هذا ما قد يقال، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، يعني أسيء فهم أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. صح بشكل عام هذا أصل عقلائي مقبول، أن يكون المدلول التصديقي والمدلول التصوري متطابقين في الخصوصيات والجهات، يعني مقتضى الأصل الأولي في كل متكلم، إلا إذا أقام قرينة على الخلاف، مقتضى الأصل الأولي في كل متكلم عرفي عاقل يتكلم على وفق أساليب المحاورة وعلى النهج المتعارف عند أبناء تلك اللغة، مقتضى الأصل الأولي فيه أن يتطابق عالم إثباته مع عالم ثبوته، يتطابق المدلول التصوري لكلامه مع المدلول التصديقي لكلامه، هذا صحيح كبرويا. لكن تعال خلنا نفهم ما هو معنى التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. أصالة التطابق إنما تجري متى؟ فيما إذا كان المدلول التصديقي على وفق مدلول تصوري، يعني مطابقا وموازيا لمدلول تصوري معين، فهناك نقول خب ما دام المدلول التصديقي موازي لهذا المدلول التصوري، إذن فالأصل أن يتطابق هذان المدلولان في الخصوصيات. أما إذا كان المدلول التصديقي للكلام موازيا لمدلول تصوري آخر، فلا معنى لأن نقول أنه أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي تطابق هذا المدلول التصديقي مع المدلول التصوري الأول. هو من قاع هذا المدلول التصديقي موازن لمدلول تصوري آخر، توضيح ذلك. في القضية الشرطية نحن أمام مدلولين تصوريين. مدلول تصوري للجزاء وحده، الجزاء وحده له مدلول تصوري وهو الوجوب، وجوب إكرام زيد، إن جاء زيد فأكرمه. لو نظرنا إلى الجزاء، الجزاء مدلوله التصوري هو وجوب إكرام زيد، زين؟ هذا هو مدلول تصوري. ويوجد مدلول تصوري آخر وهو المدلول التصوري لكل الكلام، هذا ضيعتوه نسيتموه. كل هذه الجملة، هيئة هذه الجملة الكاملة على ماذا تدل بالدلالة التصورية؟ على الرب، ليس على الجزاء وحده، على الربط بين الجزاء والشرط، لأن الأداة تدل على الربط، وجملة الشرط تدل على الشرط، وجملة الجزاء تدل على الجزاء، فمجموع هذه الجملة تدل على الربط بين الشرط والجزاء، وهذا مدلول تصوري. خب، أنتم ثبتوا أولا أن مقصود المتكلم جدا، يعني المدلول التصديقي الجدي لكلامه موازن للجزاء، هذا ثبتوه أولا. قولوا أن غرضه الجدي من هذه الجملة بيان وجوب إكرام زيد، لكن وجوب مشروط بمجيء. ثبتوا هذا، ثبتوا أصل كون المدلول التصديقي لكلامه موازيا للجزاء، ثم بعد ذلك أجروا أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هذا معقول، ثبت العرش ثم انقش. أول شيء ثبت أن المدلول التصديقي لكلام المتكلم، يعني غرضه الجدي من هذا الكلام كله بيان الوجوب، وجوب إكرام زيد، لكن وجوب مشروط بالمجيء، هذا ثبت. حينئذ إذا كان المدلول التصديقي موازيا للجزاء، فحينئذ تجري أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، فيقال كل ما نفهمه تصورا من الجزاء هذا هو مقصود المتكلم جدا. هذا معنى التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. يعني أول شيء يجب أن يكون المدلول التصديقي على طبق المدلول التصوري موازن إليه، ثم تجري أصالة التطابق، فيقال أنه مقتضى هذا الأصل أن يكون الوجوب المقصود جدا مطابقا للوجوب المتصور عند السامع في الخصوصيات. هذا صحيح. أما هنا هذا أول الكلام، نحن لم نثبت إلى الآن أن المقصود الجدي، المدلول التصديقي الجدي لكلام المتكلم هو بيان وجوب إكرام زيد وجوبا منوطا بالمجيء. لا، ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون المقصود الجدي والمدلول التصديقي لكلامه بيان الربط بين وجوب إكرام زيد وبين المجيء. فلم نثبت العرش بعده حتى ننقش، لم نثبت أن المدلول التصديقي موازن للمدلول التصوري للجزاء، هذا ما ثبتناه، إذ نحتمل أن المدلول التصديقي موازن لمفاد كل الجملة، مو موازن لمفاد الجزاء وحده. فما دام لم نثبت هذا المعنى، لم نثبت أن المدلول التصديقي موازن للجزاء وحده، كيف نقول مقتضى أصالة التطابق هو أنه كما نفهم من الجزاء الوجوب، إذن المقصود الجدي هم هو الوجوب؟ هذا أول الكلام، مصادرة. نحن أمام مدلولين تصوريين، من قال أن المدلول التصديقي موازن لهذا دون هذا؟ لعل المدلول التصديقي الجدي لكلام المتكلم موازن لهذا المدلول التصوري. أجنبي يعني، ليش أجنبي؟ رب الرابط بين الجزاء والشر هذا هو المدلول التصوري الأولي للجملة، جملة كاملة. وترحتوا على الجزاء واحدة، بلي الجزاء واحدة له مدلول تصوري وهو الوجوب، صح. لكن من قال أن غرض المتكلم جدا هو هذا؟ لعل غرض المتكلم جدا ذاك المدلول التصوري الآخر وهو مدلول كل الجملة. لكن ظهر عرصاً من مفاد الجملة تكون شوك فرق الظاهر عرفا من مفاد، يعني وفق الـ وفق الـ وفق الـ النظام اللغوي جا نحكي، أليست الأداة وضعت للرب؟ هذا انتهينا منها في البحث الأول، أثبتنا هم بالوجدان وبالتبادر وبالأدلة الأخرى في مناقشتنا مع المحفر الإسباني أن أداة الشرط وضعت في اللغة للرب الجزاء بالشرط. هاي الأداة إذن مفادها هذا، مفادها بحسب اللغة النظام اللغوي ربط الشرط بالجزاء. جملة الشرط هم تدل على الشرط، على مجيء زيد. جملة الجزاء هم تدل على الجزاء، يعني وجوب الإكرام. فإن تدل على الربط، جاء زيد تدل على مجيء زيد، أكرمه تدل على وجوب إكرام زيد. مجموع الجملة تدل على ربط وجوب إكرام زيد بمجيئه، خلاص. هذا هو المعنى الحقيقي للجملة، ماكو تجود في أي مفردة من مفردات. فليست ليست القضية بهذا الشكل الذي تصور وتوهم، لا بالعكس، ظاهر القضية حسب ما نفهمه نحن، ظاهر القضية الشرطية هو الربط بين الجزاء والشر، ويوجد مزيد توضيح وشرح أكثر لهذه الفكرة يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.